كان الدرس فيما سبق يتعلق بآخر ما تبقى من الكلام على النفس، ثم بأول الكلام عن المصدر الثاني من مصادر تشريع الإسلام الذي هو السنة. وسبق لنا تعريف السنة لغة واصطلاحا مع ما يتعلق باصطلاحات خاصة للفقهاء يعرفون بها السنة. أن السنة في اللغة معناها الطريقة المسلوكة، ولذلك تقع على الطريقة الممدوحة وتقع على الطريقة المذمومة. هذا هو المضطرب في استعمال اللغة بالنسبة للسنة، أي بالنسبة لاستعمال اللغة والسنة هذا هو المشهور في استعمالته. أما في اصطلاح أهل الأصول فلماذا نعرف السنة في اصطلاح الأصول؟ أو خلقية أو خلقية منضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. قلنا بعض علماء التشريع يقتصر في التعريف على ما عدا القيد الأخير الذي هو الصفة الخلقية والخلقية. لماذا يحدث هذا النوع الأخير من التعريف؟ لأنه لا يتعلق به الشريعة. أما علماء الشمائل وعلماء السيرة فإنهم يذكرون هذا القيد لأن قصدهم هو بيان سيرته عليه الصلاة والسلام وما كان عليه من وصف من كل الوجوه. وهناك تعريفات للسنة باعتبار مصطلحات أخرى مثلا. فمن التعريفات عند المتأخرين ما يقابل الواجب. والسنة إذن ما ليس بواجب عند علماء أو عند الفقهاء المتأخرين. كذلك من التعريفات في هذا الباب على ما يقابل البدع، وهذا في باب العقيدة أو في باب الجرح والتعديل. فيقال مثلا فلان من أهل السنة، أي علماء الجرح والتعديل وعلماء الرواية يميزون بين أهل السنة وأهل البدعة بهذا الوصف، فيقولون فلان من أهل السنة أو كان على سنة، يقصدون بذلك أنه لم يكن على بدعة. طيب المؤلف أدخل في قسم الفعل التقرير، لماذا أدخل التقرير في قسم الفعل؟ وقال لماذا أدخل المؤلف أو فقهاء الأصول التقرير في دائرة الفعل، جعلوه داخل في إيه؟ لأنه كفعل يطلع على بعض. نعم؟ كفعل يطلع على بعض. الذي أجابه أنا أقول في التعليل هو أنه عليه الصلاة والسلام لما لم ينهى عنه اعتبر منه ذلك كفا. والكف كما سبق والكف فعل في صحيح المذهب. إذا لما كف عنه اعتبر كأنه فعله عليه الصلاة والسلام. إذا فهمنا لماذا أدخل التقرير في الفعل؟ لا وجود إدخال في الفعل؟ لا، أيوة تماما، لأنه كف عن نهيه، أي لم ينهى عنه صلى الله عليه وسلم. فلما كف عن النهي عنه صار داخلا في الفعل، لأن الكف نوع من الفعل وقد سماه الله عز وجل فعلا في قوله سبحانه وتعالى. لا مش أفضل. ما أفعل شاء الله هذا في القول أن نريد الاستشهاد من القرآن على تسمية الكف فعلا هناك نصف القرآن عارض على ماذا؟ كانوا لا يتناهون كانوا لا يتناهون عن منكر يفعلون لبئس ما كانوا يفعلون أي لبئس ما كانوا يفعلون من عدم النهي عن المنكر أي من كفهم عن النهي عن المنكر فسمى الله عز وجل كفهم عن النهي فعلا سمى الله عز وجل كفهم عن النهي فعلا كذلك سبق لنا أن هناك أمر لا بد منه في هذا الباب يتعرض له علماء الأصول وهو عصمة الأنبياء لأن عصمة الأنبياء على أساسها يكون البحث في أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه عندما يستقر في أذهاننا عقديا أنه صلى الله عليه وسلم معصوم من الكبائر والصغائر تصير أفعاله حجة وتصير أفعاله تشريعية ومن ثم يجب البحث عن هذه الأفعال من الناحية التشريعية لذلك كان لابد من التعرض لعصمة الأنبياء وإن كان التعرض لعصمة الأنبياء هو من مباحث العقيدة لكن لا بد هنا من ذكره لأن به تقوم الحجة على أن أفعاله صلى الله عليه وسلم أفعال تشريعية ولذلك تكلم المؤلف على عصمة النبي وعصمة غيره من الأنبياء فإن الله بعثهم لبيان شريعته التي أراد أن يتعبد بها الناس فكانت أفعالهم بيانا للشريعة التي أراد الله سبحانه وتعالى للعباد طيب كذلك مما يتصل بموضوع العصمة مسألة ذكرها المؤلف وهي وهي أن الأنبياء لا يفعلون الجائز للتفكه والتلذذ وإنما يفعلونه بنية الزلفى والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والتشريع لأممهم إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يتزوج أو يلبس أو يأكل أو يشرب فأفعاله عبادات يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وهي أيضا بيان لشريعة الله عز وجل التي قضاها للعباد وأشار المؤلف بقوله هنا والصمت إلى آخر البيت يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى من أحد أو بلغه عن أحد فعل من الأفعال وأقره على ذلك يعتبر ذلك الفعل جائزا ويعتبر ذلك الفعل مشروعا لماذا اعتبر مشروعا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل والفرق بين هذه المسألة ومسألة التقرير السابقة على ما يفهم من السياق أن مسألة التقرير تتعلق بالفعل الذي فعل بحضرته وهذه المسألة تتعلق بالفعل الذي لم يفعل في حضرته ولكنه بلغه صلى الله عليه وآله وسلم ذلك فأقره ولم ينكره وهناك قضايا وحالات كانت تبلغه صلى الله عليه وسلم فلا ينكر على أصحابها إذ فتلك القضايا والحالات التي بلغت ولم ينكر على أصحابها تعتبر مشروعة لماذا اعتبرت مشروعة؟ لثبوته صلى الله عليه وسلم على أصحابها، وهو عليه الصلاة والسلام لا يسكت على فائض إلا إذا وجد سبب من الأسباب جعله يسقط، فحينئذ لا يحتج بذلك الفعل على أنه مشروع. كما إذا أقر أهل الذمة الذين يدفعون الجزية على ترك الصلاة فلا يقال بأن ترك الصلاة مشروع لأن لذلك سبب، أي لسقوطه صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا النوع من الناس سبب، لسقوطه سبب. ما هو هذا السبب؟ هو كون هذا كافر، أي كون هذا الذي ترك الصلاة كافرا وهو من أهل الذمة ويدفع الجزية. وعلى كل حال فما بلغه صلى الله عليه وآله وسلم من الأقوال والأفعال ولم ينكر عليها فإنها تعتبر مشروعة. من أمثلة على ذلك الله فأقرهم على ذلك ولم ينكر على أحد منهم، أي ما أنكر على الطائفة التي صلت في الطريق ولا على التي صلت في ماذا؟ في بني قريظة. فدل ذلك على مشروعية هذا الفعل وهو الاجتهاد، فدل ذلك على مشروعية الفعل. ما هو الفعل؟ هو الاجتهاد، الاجتهاد في الإسلام. وهذا كثير يعني قضايا هذا النوع متعددة. ثم قال اخترت لنا بنت عمك من علي بن جواد كلمات قد تقول علي لا علي علي علم يعني علم به عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه فيعتبر ذلك مشروعا. ثم قال ربما يجعل للمخلوقين بالمؤمن أنه ليس بينهم كائد آخر. يشير بهذين البيتين إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل الشيء المكروه، أي الذي نهى صلى الله عليه وسلم عنه، وذلك لبيان أنه مكروه كراهة تنزيهية، إذ لو لم يفعله صلى الله عليه وسلم لحمل نهيه عنه عن الحرمة أو عن التحريم. فلما فعل المكروه دل ذلك على أن كراهته تنزيهية وليست تحريمية، ففعله صلى الله عليه وسلم لهذا المكروه يعتبر قربا، يعتبر قربا إلى الله عز وجل. لماذا اعتبر قربا؟ لأنه تبليغه، لأنه تبليغ منه صلى الله عليه وسلم لأمته، وتبليغه للأمة هو من نوع ما يتقرب به إلى الله عز وجل. ولهذه المسألة أمثلة متعددة، منها أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما أو عن الشرب من أيوة من فم القرد، ثم شرب صلى الله عليه وسلم من فم القردة، نهى عن الشرب من فم القرد ثم شرب من فم القربة، فدل فعله صلى الله عليه وسلم على أن النهي يقصد به التنزيه وليس التحريم. وكذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، ثم إنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما. وأمثلة هذه المسألة كثيرة، وصورها في حياته صلى الله عليه وسلم متعددة، ومنها نهيه صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل ماء المرأة، وأن تتوضأ المرأة بفضل ماء الرجل، ثم إنه صلى الله عليه وسلم توضأ واغتسل مع أم المؤمنين عائشة من إناء واحد، وكانت أيديهما تختلف في هذا الإناء، فدل على أن النهي إنما هو للتنزيه. ثم قال فصار في جانبه عليه الصلاة والسلام من القرب، لأنه تبليغ، والتبليغ منه صلى الله عليه وسلم قربة يتقرب بها إلى ربه. قال فالنهي أن يشرب من فم القرب، ثم قال بدأ هنا المؤلف يتكلم على حكم أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم. أفعاله عليه الصلاة والسلام أنواع. النوع الأول من أفعاله التي بدأ بها المؤلف رحمه الله ما يسمى بالأفعال الجبلة أو الطبيعية أو البشرية، أفعاله التي يفعلها بمقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام. هذا النوع من الأفعال حكمه الإباحة، حكمه الإباحة. وذكر بعض العلماء أنه مستحب فعله، وهناك من الصحابة من كان يحرص على تطبيق هذا النوع من الأفعال الجبلة، وهو عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهذا مشهور عند الصحابة. وأفعال الجبلة هي التي صدرت منه صلى الله عليه وسلم مقتضى بشريته كقيامه وقعوده ولباسه وأكله وشربه ونومه وحركاته البشرية التي لا يخلو منها بشر، فهو بشر صلى الله عليه وسلم لا يمكنه أن يتجرد من أفعاله البشرية. إذن فأفعاله البشرية التي يفعله مقتضى بشريته حكمه الإباحة، أي أن من أراد أن يفعلها لا ذلك، ومن أراد أن يتركها فلا حرج عليه في ذلك. وهذا معنى قوله وفعله المركوز في الجبلة، أي المركوز في الطبيعة البشرية التي لا يخلو منها بشر. قال في أكل وشرب فليس ملة، أيوة، في الأكل والشرب والنوم واللباس فليس ملة، أي ليس شرعة متبعة. قال من غير لمح الوصف، هذا النوع من الأفعال إذا لم نلاحظ فيه وصفه الذي ورد في السنة بندبيته، إذا لم نلاحظ فيه وصفه. أما إذا لاحظنا فيه وصفه، أي وصفه في الأفعال بما أرشد إليه صلى الله عليه وسلم، فإنه يصير من هذا الجانب مستحبا، يصير من جانب ما يلحظ فيه من الوصف. وذلك كأمره صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستحباب أن يؤكل باليمين وأن يشرب باليمين وأن يأكل الإنسان مما يليه وأن لا يتنفس الإنسان في الإناء وأن لا يتنفس الإنسان من الإناء، وما إلى ذلك من الأفعال التي يستحب للمسلم أن يفعلها، لأنها الأوصاف التي قارنت هذه الأفعال جاءت السنة ببيان استحبابها، وأن الأفعال في ذاتها فهي بشرية محضة لا علاقة للتشريع بها، مثل الأكل مثلا أو الشرب أو اللباس أو القيام أو القعود أو النوم، هذه أفعال بشرية محضة لا تعلق للتشريع بها، ولكن أوصافها وردت في السنة على كيفية مخصوصة استحبها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في النوم على اليمين وفي الأكل باليمين والشرب باليمين والأخذ باليمين والعطاء باليمين وما أشبه ذلك. إذن الأفعال البشرية التي صدرت منه صلى الله عليه وسلم حكمها الإباحة، ولكن هناك أوصاف تتعلق بها تقتضي الاستحباب للدليل، هو قوله صلى الله عليه وسلم للغلام الذي كان تطيش يده في الصحفة كل بيمينك وكل مما يليك، قال سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول الإنسان بشماله أو يشرب بشماله، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يتنفس الإنسان في إلى ما إلى ذلك. ثم قال هذا النوع الثاني من أفعاله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي احتمل الجبلة واحتمل التشريع، فهو بالنظر إلى ذاته يقتضي الجبلة بالنظر إلى ذاته، وبالنظر إلى القرينة يقتضي التشريع. إذن بالنظر إلى ذاته يقتضي الجبلة، وبالنظر إلى القرينة يقتضي التشريع. وذلك مثل ركوبه صلى الله عليه وسلم في الحج، ومثل الضجعة التي كان يفعلها بعد صلاة الفجر، ومثل خروجه صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد من طريق ورجوعه من طريق أخرى، ومثل دخوله صلى الله عليه وسلم لمكة في حجته من كذا وخروجه من كذا، ومثل نزوله صلى الله عليه وسلم المحصن عندما عاد من منى. فهذه الأفعال إذا نظرت إليها مجردة عن القرائن التي تحف بها فهي جبلية، وإذا كانت جبلية فإنه لا قدوة فيها، فحكمها هو الإباحة. ولكن إذا نظرت إلى ما حث بها من قرائن حيث فعلت إما داخل العبادة أي في ذات العبادة، وإما كانت وسيلة إلى تحقيق العبادة، إذا نظرت إليها من هذا الوجه فهي قربى وأفعال الشريعة. فركوبه مثلا صلى الله عليه وسلم في الحج قد فعله داخل عبادة من العبادات وهي عبادة الحج، فبهذا الاعتبار فالركوب يعتبر سنة، لأنه فعله صلى الله عليه وسلم داخل عبادة، وما فعل داخل العبادة فالمقصود منه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا نظرت إليه على أنه صدر من جبلة لأنه كان يركب خارج الحج فداخل الحج فهو فعل جبلي لا قدوة فيه. وهكذا أيضا تجاوزه عليه الصلاة والسلام بعد ركعتي الفجر، إذا نظرت إليه باعتبار أنه فعل جبلي فعله صلى الله عليه وسلم عندما تائب بسبب قيامه الليل استراح بهذه الضجعة، فهو فعل جبلي لا قدوة فيه. وإذا نظرت إليه على أنه صلى الله عليه وسلم كان يديم عليه ثم تعلمش المرة والمرة كان يديم عليه وما داوم عليه إلا لأنه مقصود به التقرب إلى الله عز وجل. وكذلك جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة التي كان يفعلها صلى الله عليه وآله وسلم في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة قبل القيام، فإذا نظرت إليها على أنه فعلها فعل عندما أتنى عندما كبر سنه فهي فعل جبلي لا قدوة فيه. وإذا نظرت إليه على أنه فعلها داخل العبادة، داخل عبادة من أعظم العبادات وهي الصلاة، وداوم عليها فتوفق الله عز وجل فهي فعل تشريعي لأنه تحرر به إلى الله، وهذا هو الظاهر. الظاهر من قال بأن هذه الأفعال المترددة بين الأصل والظاهر، بين الأصل اللي هو الجبلة والظاهر الذي هو التشريع، الراجح أن هذه الأفعال المترددة بين الأصل والظاهر أن حكمها النبي، أي ينبغي الإنسان أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم فيها ليتقرب بذلك إلى الله تبارك وتعالى. هذا هو الاختيار، هذا هو الاختيار، لكن لا ينبغي له أن ينكر على من يفعلها، لأن من يفعلها له مستند في ذلك، فهذا يدخل في دائرة الخلاف المعتبر، هذا يدخل في دائرة الخلاف المعتبر، وإن كان الراجح هو الأخذ بهذه الأفعال على سبيل النفي، لأن هذه الأفعال في الحقيقة هي فوق الأفعال الجبلة ودون الأفعال الشرعية، هي مرتبة هي تأخذ المرتبة بين النوعين، هي فوق الأفعال الجبلة ودون الأفعال الشرعية، فالراجح هو الاستحباب الاستحباب في الحدود، ثم قال أي يجري على النوع الذي يحتمل ويحتمل يجري عليه هذان النوعان من الأفعال، وهما الركوب في الحج، فقد فعله صلى الله عليه وسلم وسيلة إلى العبادة، نعم وسيلة، بل منه فعله صلى الله عليه وسلم وسيلة وفي داخل العبادة، فقد ركب عليه الصلاة والسلام إلى الحج، وكذلك ركب في أثناء الحج، وأما الضجعة فقد فعلها وسيلة إلى العبادة، وأما جلسة الاستراحة فقد فعلها داخل العبادة، ثم قال وغيره هو اسمه الجليل فالاستواء هو الحاول، نعم هذا نوع آخر من أنواع الأفعال، فإن شئت قلت هذا هو النوع الثالث مما ذكره المؤلف، هذا النوع هو ما فعله صلى الله عليه وسلم بقصد التقرب إلى الله، الأفعال التي فعلها تقربا إلى مولاه وتزلفا إليه وتعبدا له سبحانه وتعالى، هذه الأفعال التشريعية، وهذه الأفعال التشريعية إن بيّن صلى الله عليه وآله وسلم حكمها في حقه، كأن قال هذا واجب عليه أو مستحب في حقه أو مباح لي، فنحن مطالبون بتلك الأفعال على القول الراجح، نحن أي أمته مطالبة بتلك الأفعال على القول الراجح، فحكم تلك الأفعال حكمها في حق الأمة كحكم نبي الله عليه الصلاة والسلام، فما كان من واجبا فهو في حق الأمة واجب، وما كان مستحبا فهو في حق الأمة مستحب، وما كان مباحا فهو في حق الأمة مباح، فكان هذا النوع، فقوله وغيره أي غير الأفعال جبلية وغير الأفعال محتملة، غير الأفعال جبلية غير الأفعال محتملة، ماذا يقول؟ الأفعال التي يقصد بها التقرب إلى الله، هذا النوع من الأفعال إن كان حكمه جليا وواضحا في حقه صلى الله عليه وسلم، فما هو حكم هذه الأفعال بالنسبة لنا؟ أن حكمه هو أننا نستوي فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على القول الراجح، وهناك أقوال أخرى في المسألة، هناك من قال حكم هذه الأفعال التوقف، ولا معنى بالتوقف، هذا ما ظهر حكمه في حق النبي صلى الله عليه وسلم، نقول نتوقف، قول ثالث في المسألة أنها إن تعلقت بالعبادات فحكمها في حقنا كحكمه صلى الله عليه وسلم، وإن تعلقت بغير العبادات فليس كذلك، قول رابع في المسألة وهو أن لا يكون حكمها بالنسبة إلينا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إذا دل الدليل على ذلك، وهذه الأقوال الثلاثة ضعيفة مرجوحة، والقول الصواب الحق الراجح هو أن حكمها بالنسبة لإناث حكمها بالنسبة للرسول، فما كان منها واجبا في حقه فهو واجب في حقنا، وما كان مستحبا في حقه فهو مستحب في حقنا، وما كان مباحا في حقه فهو مباح في حقنا. وهذا النوع من الأفعال في الشريعة الإسلامية كثير جدا كثير عنه. لكن لماذا نعرف حكمه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا نعرف حكمه نوع من الأفعال بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نعرفه إما بالنص منه، يعني يقول هذا واجب علي أو من دون حق أو مباح في حق. الوسيلة الثانية التي نعرف بها حكم هذه الأفعال في حقه صلى الله عليه وآله وسلم أن يبين بها مجملا من القرآن، أن يبين بها مجملا من القرآن، فيكون حكمها حكم ذلك المجمل. الوسيلة الثالثة امتثاله صلى الله عليه وسلم لذلك الفعل، فإن امتثاله يدل على أنه واجب. والوسيلة الرابعة الاستقراء، هذه أربع وسائل، وإلى ذلك أشار المؤلف بقوله بالنص يرى، أي يعلم حكم ذلك في الفعل صلى الله عليه وسلم إما بالنص عليه وقوله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء لا أكف ثوبا ولا شعرا، فقالوا أمرت، هذا نص في البيان. إذن فما حكم السجود على سبعة أعضاء؟ الوجود في حقه. نحن أيضا مطالبون بفعل ذلك على سبيل الوجود، لأن حكم هذا الفعل في حقه صلى الله عليه وسلم هو حكمه في حقنا. إذن هذا الفعل بان حكمه منه صلى الله عليه وسلم عن طريق ماذا؟ عن طريق النص، عن طريق النص. مفهوم هذا؟ نعم. وبالبيان، المراد بالبيان أن يبين بفعله صلى الله عليه وسلم مجملا من القرآن، المجملات القرآنية التي بينها صلى الله عليه وسلم في فعله، كمجمل الأمر بالصلاة، ومجمل الأمر بالزكاة، ومجمل الأمر بالصيام، ومجمل الأمر بالحج، ومجمل الأمر بالجهاد، ومجمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومجمل البيوع التي وردت مجملة في القرآن الكريم. فأفعاله التي بينت هذه الإجمالات في القرآن الكريم حكمها حكم المبين، مثلا الصلاة واجبة، فأفعاله صلى الله عليه وسلم المبينة بالصلاة تعتبر واجبة في حقه، وأيضا يعتبر واجبة في حقه. كذلك الصيام ما حكمه في القرآن الكريم؟ الوجوب، وجاء مجملا، فأفعاله صلى الله عليه وسلم في الصيام تعتبر مبينة لمجمل الواجب، فهي واجبة عليه وعليه. وهكذا الحج ورد في القرآن الكريم وجوبه مجملا، فجاءت سنته صلى الله عليه وسلم فبينت لنا هذا الإجمال الواجب، فصار هذا الفعل في حقه صلى الله عليه وسلم واجبا لأنه مبين لواجب، وفي حقنا صار أيضا واجبا لأن حكمه في حقه هو نفس حكمه في حقنا. أما بيوعه صلى الله عليه وسلم ماذا بينت؟ بينت ماذا؟ بينت مباحا، إذا فحكمه هو الإباحة. ذكره صلى الله عليه وسلم بين ماذا؟ مستحبا، فحكم الذكر في حقه مستحب، وحكم الذكر في حقنا مستحب. الوسيلة الثالثة من وسائل بيان الفعل في حقه صلى الله عليه وآله وسلم هي وسيلة الامتثال، كأن يأمر بشيء ثم يمتثله، كأن يأمر بشيء ثم يمتثله. فهذا الامتثال يعتبر مبينا لحكم ذلك الأمر في حقه صلى الله عليه وسلم، هو أمر به، لكن في حقه بما يظهر وبما يدين ويتضح أكثر بفعله صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا يظهر حكمه بالصيغة نفسها، لأنه إذا أمر وتجرد أمره عن القرائن حمل على الوجوب، لكن عندما يمتثله عليه الصلاة والسلام يتأكد بيان حكمه، إلا لا يقف احتمال، لأن الأمر مع ذلك يكون فينا من الاحتمال، لكن عندما يمتثله صلى الله عليه وسلم يتضح بيانه، وحينئذ يتأكد البيان هنا. فإذا تأكد البيان في حقه صلى الله عليه وسلم أيضا تأكد البيان في حقنا نحن، لأننا مطالبون بالاقتداء به في أفعاله التي ظهر حكمها بالنسبة لنا. وهذا معنى قوله وبالنص يرى وبالبيان وامتثال ظهر. قال والوجوب على متباين، هذه الوسيلة الرابعة التي بها نعرف حكم أفعاله صلى الله عليه وسلم. هذه الوسيلة وسيلة الاستقراء، هذه الوسيلة بيانية لمن هي العلماء يبحثون عن هذه الأفعال النبوية ليعرفوا حكمها، فيستقرئون الواجب بها من غير الواجب بعلامات، ومثلا يتتبعون في موضوع الصلاة، يتتبعون في موضوع الصلاة الصلاة التي شرع لها النداء فيجدونها من قسم الواجب في الصلاة، والصلاة التي لم يشرع لها النداء من قسم المستحب، لأنهم تتبعوا الصلاة الواجبة فوجدوا من علامتها النداء اللي هو الأذان. مثلا تتبعوا صلاة الصبح وجدوا فيها الأذان مطلوبا، صلاة الظهر وجدوا فيها الأذان مطلوبا، صلاة العصر وجدوا فيها الأذان مطلوبا، صلاة المغرب وجدوا فيها الأذان مطلوبا، صلاة العشاء وجدوا فيها الأذان مطلوبا. ثم تتبعوا غير هذه الواجبات فوجدوا الأذان لم يشرع له. تتبعوا مثلا صلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة القيام مثلا والوتر مثلا، فلم يجد النداء مشروعا لها، تتبين لهم من خلال الاستقراء والتتبع أن كل صلاة شرع فيها النداء فذلك دليل على أنها واجبة، وما لم يشرع لها النداء فليس بواجب. يعني هذا من الأمور أو من العلامات التي اصطلح علماء المالكية وطائفة أخرى من العلم على أنها وسيلة من وسائل بيان معرفة الواجب. وإن كان هذا الاستقراء ليس استقراء تاما، ليس استقراء تاما بمعنى مش استقراء يفيد القطع أو لا يخرج منه، أو استقراء شامل لجميع الجزئيات، لأن هناك جزئيات خارجة عليه، هناك جزئيات تخرج عنه. ومثلا عندنا صلاة العيد هناك من قال بوجوبها ودل على وجوبها الأمر بها من طرفه صلى الله عليه وسلم، هي الآن قد خرجت من هذا الضابط الاستقراء. على كل حال هذا الاستقراء الذي تتبعه في هذا الموضوع إنما هو استقراء غالب وليس استقراء ثاني. كذلك مما يدخل في وسيلة الاستقراء ما أمر الله بقضائه وما لم يأمر بقضائه، أي ما شرع من صلوات قضاؤه فذلك علامة على أنه واجب، وما لم يشرع من الصلوات قضاؤه فذلك دليل على أنه ليس بواجب. هذه أيضا وسيلة استقرائية وليست من باب الاستقراء التام، وإنما هو استقراء غالب، إن هناك من النوافل ما شرع قضاؤه كالوتر مثلا وركعتي الفجر، مع أن هذين النافلتين ليس